أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. منظومة العلامة عامر بن السيد ابن عثمان شيخ قراء مصر رحمه الله في القراءة بقصر المنفصل من طريق روضة ابن المعدل. قال الناظم رحمه الله: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا. وبعد فخذ ما جاء عن حفص عاصم لدى روضة لابن المعدل تجتلى. فقصر لمفصول كعين ووسطا لمتصل أبدلك الآن تقبلا. ويلهث بإدغام كبركب وأدغما بنخلقكم في المرسلات تنزلا. ونون بإظهار كياسين قد روى ودعهن في اللام والراء تجملا. ولا سكت قبل الهمز كالأربع علما وأشمم بتأمنا بيوسف أنزلا. وبسطة أعراف كيبسط مسيطر ناسين كذا قل في الثلاثة تقبلا. وفيها الأتاك الصاد في بمسيطر ودع وجه تكبير وكن متأملا. وفرق بتفخيم وآتان فاحذفا بنمل لدى وقف كذاك سلاسلا. ويفتح في ضعف وضعفا برومها وذا من طريق الفيل عنه تنقلا. وضم لدى زرعان في الروم يا فتى ونون بإدغام كياسين تعتلى. وبسطط أعراف ويبسط بصاده وفي الطور سين مع مسيطر نزلا. وأهدي صلاتي مع سلامي تحية إلى المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا.